أني داريغ تيمس ويزا فارما تيمس كيزغا ديث قسيد الجشامة هم كذيد يسير صنكيد لهنا ما داويغ ويزا واحد سيزجر فارما ما بويغ ويزا فارما ويتسيلان هم كارت سوغتيني كان الحسان يتسيل حرم الذي وردان لازم تساوي سيكش بحو خام ما بويغ فارما جيغ ويزا غلي أكني نغران أكني نلاف القفل نهضر نفران مزاوج زين ما تجيغ فارما تنساتي حرق لازم تساوى انت غيس ناس يوستارك نغطيض المرايس يوستدولي نغطيض ذا سمس خار مساغ الدهب كسبغ صرايس نادن تسعو غادن تغيث نادن سيوز الزارك سيوز المرايات رسمات تسعو غادن تغيث نادن سيوز الزارك سيوز المرايات سيوز السادولي سيض تسومت يوز السادولي سيض تسومت ترى مسعي غده بكسب غصرايا ترى مسعي غده بكسب غصرايا آني هريغ تسمس ويسابا أما ديرش كد غادي ستس أيد الشامة آني هريغ تسمس ويسابا أما ديرش كد غادي ستس I'm gonna get you out of this.